ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة. ولكني أريكم قوما تجهلون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة. ولكني أراكم قوما تجهلون. الحلواني عن هشام بسكون ياء الإضافة واندرج معه حفص. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن يعقوب بقصر منفصل وإسكان يا أجري. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا نجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. البزي بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قنبل على الوجه السابق بإسكان ياء الإضافة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ولكني أريكم قوما تجهلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة. إنهم ملاقو ربهم ولكني الشام على الوجه السابق بإسكانها الإضافة، واندرج معه حفص. إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون. الرملي عن ابن ذكوان بالإمالة، واندرج معه المتوعي على السوري عن ابن ذكوان. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم قوما تجهلون. شعبة بتوسط المنفصل وإسكان ياء الإضافة، واندرج معه يعقوب. إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون. الكسائي على الوجه السابق بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا من أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. الأصفهاني بتوسط المنفصل والنقل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والسكت على المفصول، واندرج معه حفص. ولكني أريكم قوما تجهلون. الرملي عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم إنهم قوما تجهلون. إدريس بتوسط المنفصل والإمالة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. ويا قوم لا أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ابن الأخرم بالسكت على الموصول والمفصول واندرج معه حفص: ولكني أريكم قوما تجهلون. الرملي عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إبليس بالسكت على المفصول والموصول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما ولكني أراكم قوما تجهلون. الأزرق بالإشباع والنقي وقصر البدل وثلاثة العارض: وما وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. النقاش بالإشباع: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إنهم بهم إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون. حمزة بالإشباع والإمالة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول والموصول. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم قوما تجهلون. حمزة بالإشباع والسكت على المفصول والموصول. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون. حمزة على الوجه السابق بترك السكت على الموصول. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا قوما تجهلون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إنهم ملاقو ربهم ولكني على الوجه السابق بترك السكت على الموصول، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء.